بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، آمين. قال الله عز وجل، أو قبل ذلك، فهذا هو مجلس الثاني عشر في مادة التفسير ضمن فعليات دورة العلامة عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد، فأخبر أنه المعلوم الذي لا يستحق العبادة سواه، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة. فهو الإله الحق، وما سواه فعبوديته باطلة، لأنه الخال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر. وصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر، وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات، وما تفرق من أجزائهم، وما استحال من حال إلى حال، أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجزه عيادتهم للبعث والجزاء. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته الخليقه بأصره وملاءة الوجود كله. ووصف نفسه بأنه الملك، وهو الذي الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع المماليك الذي لا ينازعه فيه منازع، والموجودات كلها عبيده وملكه، ليس لهم من الأمر شيء. وأخبر أنه القدوس السلام، أي المقدس المعظم السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله، المؤمن المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك، ويحب لنفسه وما هو عليه من الجلال والجمال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه جملة من الآيات المشتملة على معتقد المؤمن جملة من أسماء الله الحسنى، وهي 17 اسما، بما في ذلك من الصفات وهي من أجمع عدا لأسماء الله الحسنى. آية الكرسي أجمع الآيات لعد صفات الله العلى، وهذه أجمع الآيات لعد أسماء الله الحسنى. في آية الكرسي 20 صفة وخمسة أسماء، وهنا في هذه الآية من سورة الحشر 17 اسما من أسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء عليها مدار التوحيد والاعتقاد، وكأن جميع أسماء الله الحسنى تعود إلى هذه الأسماء، بمعنى أوسع مما رأينا، لأن الحي القيوم ترجع إليها جميع أسماء الله الحسنى. الحي يتناول أسماء الله متعلقة بماذا؟ بالذات. والقيوم ترجع إليه أسماء الله المتعلقة بالفعل. وهذا الجمع لم يكن أو لم يقع نظيره في القرآن إلا ما كان مقاربا، يعني في القرآن الكريم تجد بعض الآيات مختومة باسمين ثلاثة، أما هذه فيها 17 اسما متداولة متتالية. الحاصل أن هذه الآيات العظيمة التي احتوت على كثير من أسماء الله الحسنى، وبالتالي اشتملت على كثير من صفات الله العظيمة العلى، لأن كما رأينا في القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف معنى الرزاق من صفته الرزق، وهو يرزق، وهو يرزق. العليم صفة العلم، يعلم. اعتبار أعلام باعتبار أنها تدل على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني والصفات. فأسماء الله ليست جامدة، وهي حسنى البشر. يمكن أن تطلق على إنسان أنه كريم لكنه بخيل، أنه صالح لكنه فاسد، لكن أسماء الله تدل على أوصاف، وهي بلغت في الحسن تمامه وكماله. وأسماؤه تبارك وتعالى تدل على أقل شيء صفة، وأكثر شيء ما لا يعلمه إلا الله. هناك بعض الأسماء تدل على صفات كثيرة، مثل المجيد، الحميد، السيد. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد بها يبدأ أفضل الكلام، خير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله، فيها النفي والإثبات، التخلية والتحلية، التصفية والتربية. لا إله إلا هو، الله ذو الألوهية يعني ذو العظمة والجلال والكمال والصفات ونعوت الكمال، هذا الألوهية، واستحق العبودية على خلقه أجمعين. العبيد وجب عليهم الخلق كلهم ملائكة جن إنس بل جمادات، لأنه سبحانه وتعالى كل شيء يعبده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حمل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحصى فسمع تسبيحها في يده، ولذلك لا يجوز قتل من لم يرد فيه النص بالقتل من الحشرات والبهائم والحيات والعقارب، لأنها تسبح بحمد الله. لذلك جاء في الصحيح أن نبيا من أنبياء الله كان نائما، فجاءت نملة فلدغت، فأمر بحرق النمل كله، فقال الله معاتبا له هلا نملة واحدة. الإنسان كونه يؤذى من بعض البهائم والمخلوقات يدافع عن نفسه، أما أن يقتلها وهي تسبح بحمد الله لا ينبغي. لا النحل ولا النمل ولا الكلاب، قال عليه الصلاة والسلام لولا الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، وأمر بقتل الكلب الأسود، وأمر بقتل الوزغ. هذا الجمع كما قال الشيخ لم يقع نظيره في القرآن إلا ما كان مقاربا لذلك. يعني في سورة الحج جاءت 7 آيات مختومة باسمين، كل آية مختومة باسمين من أسماء الله الحسنى، هذا محل بحث إما بعد الحلقة وإما غدا إن شاء الله. هناك 7 آيات في سورة الحج جاءت مختومة باسمين من أسماء الله. اشتملت على صفات كثيرة، لأن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف. فأسماء الله كلها حسنى تدل على صفة أو أكثر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، سيعود إلى العلم فيما بعد. عالم الغيب والشهادة، الغيب عنده شهادة، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ويعلم ما في الأرحام، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون، لطيف خبير. يعلم أعداد الخلق وآجالهم وذكورهم وإناثهم وكبيرهم وصغيرهم، وسع كل شيء علما. وصفة الله واسمه العليم من أعظم الأسماء التي يتوسل بها في استجابة الدعاء، مثلما قال الله تعالى: ربنا الملائكة الغلاظ الشداد حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا. انظر توسل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. فالعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هذا مدار التوحيد والاعتقاد، لأن أساس الاعتقاد المعرفة، بداية الاعتقاد هو المعرفة، مثلما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ورد في القرآن 38 مرة فيها ماذا؟ اعلموا لتعلموا، لئلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذه الصفة هي الأكثر شيوعا في القرآن الكريم، صفة العلم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ومعرفة الإنسان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو مطية للعبادة، مطية للدعاء. تتوسل إلى الله بعلمه فتعبده، لأن كما قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم كثرة العرب، وإنما العلم الخشية. قد تجد دكتور باحث أستاذ في العلوم متبحر في التكنولوجيا في علم الحياة، لكنه أبو جهل، مثل ما قال الله تبارك وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، موسى قال. والذي يعرف ربه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف ولمطالبه أسرع وعن محارمه أبعد. ولرحمته أطلب. ولذلك كان أعلم الناس بالله عز وجل هو أعبدهم له. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فالمعرفة بالله تجعلك تعرف صفاته وجماله وعظمته وكماله، وهذا يثمر لك كمال العبودية. ولذلك قال في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا عرفت الأسماء الحسنى سهل عليك الدعاء بها، العبادة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال: فأخبر أنه هو المألوه، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو المألوه، هو المعبود. سواء عبدتموه أنتم أم لم تعبدوه فهو المحمود سبحانه وتعالى، هو سبحانه المحمود والحميد والسيد. قال الله تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني هو المألوه، هو المعبود، شئتم أم أبيتم. فبدأ بكلمة التوحيد، وهي إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وحده لا شريك له، وقال: لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. وهذا لكماله وإحسانه الشامل وتدبيره وجماله الذي تدل عليه الأسماء الحسنى التي سيقت في هذه الآيات. فهذه الآيات سيقت لتقرير التوحيد وبيان إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأنه المعبود بحق. ولهذا صدرت بالتوحيد، هذا الأسماء صدرت بالتوحيد: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الخالق، هو الله. الآيات التي وردت فذكرت ذكرت هذه الآية التوحيد، وذكرت أيضا تنزيهه لا إله إلا هو. أين التنزيه؟ لما يقول سبحانه، معنى تقدس وتعالى، فذكر الإثبات والنفي، ذكر الإثبات والنفي، لا إله إلا هو إثبات ونفي، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذا إثبات. والنفي سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو سبحانه وتعالى يتبرأ ويبرئ نفسه مما وصفه به المشركون. قالوا ثالث ثلاثة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قالوا له صاحبة، قالوا له ولد، قالوا الله له شريك. قالوا له شفعاء، له وسائط، هذه كلها نزه الله نفسه عنها بأسمائه الحسنى القدسية الجليلة وبالتصريح سبحانه وتعالى عما يشركون. وكأن السياق، هذا السياق يومئ ويوحي بأن مع هذا الكمال، مع هذا الكمال هناك من يشرك، مع هذا الكمال الذي لم يفهمه الناس هناك من يشرك، مع أن هذا الكمال واضح تمام الوضوح، إلا من تفلسف وتمنطق كما يقولون، تفلسف الحمار فمات جوعا. مثل ما في قوله في سورة البقرة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مراها بعدها ماذا قال؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. اربط أنت، اربط بين الآيات، وكن يقظا وأنت تقرأ الآيات. إن في خلق السماوات وكذا وكذا وكذا لآيات لقوم يعقلون، الذين عندهم عقل، الذين ليسوا مجانين، ومع ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه الأسماء سيقت لبيان التفرد، أن الله هو المستحق بأن يفرد ويخلص له الدين، فهو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وما سواه عبوديته باطلة، لا في صفاته ولا في أفعاله، بل لا يملك هذا المعبود لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما رأينا أمس، لو جاءت ذبابة وأخذت شيئا من هذه العطور، هذه يعني كأنهم كانوا يأتون ببعض الدهون فيها حبات غالية جدا، حبات من الدهون رقيقة وغالية جدا، فكانوا يدهنون بها آلهتهم، يحرمون منها أنفسهم ويدهنون بها آلهتهم. وتأتي الذبابة فتأخذ تلك الحبات وتذهب. فهذا الإله المألوه غير بغير حق لا يستطيع أن يقول للذبابة تعالي أو يردها ويسترجع منها تلك الحبات الغالية، فإذن هذا ضعيف. ضعف الطالب والمطلوب، أنت ضعيف يا أيها الطالب والمطلوب كذلك ضعيف. المطلوب هو الإله، الطالب وهو النبي يقابل الإله ويقول له أعطيني وكأعطى، هذا ضعيف. ضعيف لأنه لو كان غنيا لما جاء عند هذا الضعيف. والمطلوب كذلك ضعيف. إذن ضعف الطالب والمطلوب، اجتمع الضعف في الضعف. ويوم القيامة كما قال الله تعالى الطالب والمطلوب حصب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ها هو يوم القيامة يكون معك نار وقودها الناس والحجارة، حتى لو كان الذي كنت تعبده بشرا وكان هذا البشر طاغوت راض بك ستدخل معه، سترمى في النار وتكون الخصومة. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. ويوم يناديهم فيقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ماذا يقولون لهم؟ ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أحوال عظيمة وخطيرة لأهل الشرك يوم القيامة، لأنهم لا مناص لهم ولا عودة لهم لكي يصححوا أخطاءهم. الذي يريد أن يصحح خطأه يصححه اليوم في الدنيا، لأنه إذا جاء مشركا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. هذا إنذار ينبغي أن يشاع في الناس، مثل ما أشاع الناس في أيام كورونا أشاعوا إنذار. لعل في دول إفريقيا لم تصب مثل ما أصيبت دول أوروبا وأمريكا وغير ذلك، أن هذه الكورونا جاءت للكفرة أكثر مما جاءت للمؤمنين. لعل بوجود بعض المؤمنين نجا كثير من الناس مع المؤمنين، بركة الإيمان بركة التوحيد. يوم جاءت كورونا صار الناس ينذرون، التلفزيون والمحطات و المنصات كلهم ينذرون. هذا نذير من النذر الأولى. آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. الناس ينبغي أن يفيقوا أن يفطنوا لهذا الخطر العظيم. قال ووصف نفسه بالعلم المحيط، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هذا العلم المحيط. الغيب بالنسبة لمن؟ لغير الله، وإلا الله عز وجل ليس عنده غيب، الغيب عنده شهادة. أما بالنسبة لله عز وجل فالغيب عنده شهادة، والسر علانية لا تخفى عليه خافية. فالله يعلم ما غاب وما حضر وما في العالم السفلي وما في العالم العلوي وما مضى وما يستقبل وما ظهر وما بطن. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. ومن دلائل علمه ومن براهين علمه خلقه لهذه المخلوقات، خلقه لهذه المخلوقات وعلمه بها وإعطاؤهم أرزاقهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكرنا أمس وقبل أمس قصة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، حيث أن الشباب أراد أن يعرف كنها ذات رب العالمين، فقال له عبد الرحمن بن مهدي: دعنا من هذا، اترك هذا، نريد أن نعرف شيئا آخر. يقول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. معقول؟ قال: معقول. مثنى من الأجنحة، معقول، جناح عن اليمين وجناح عن اليسار. قال: وثلاث. أخذ الشاب يقف، قال: ممكن واحد في الخلف واحد في اليمين واحد الشمال واحد لعله في الوسط. فقال: ورباع. قال: واحد في الرباع، اين نضع الرابع؟ قال: وهناك خماس وسداس وعشار ومئة. هل يمكن ان تتصور هذا الملاك الذي عنده 10 أجنحة؟ أين تضع هذه الأجنحة؟ وأين تضع أجنحة جبريل 600 التي بجناح واحد سد الأفق؟ الدنيا كلها السماء تراها زرقاء، لكن لما جبريل يبسط جناحا واحدا الدنيا كلها تصير مظلمة. فركن الولد وقال: آمنت، خلاص آمنت. معنى لا يمكن، لا يمكن أن يتصور ملك عنده مجموعة من الأجنحة، ولا يمكن أن نتصور نحن هذا الأرض التي نعيش فيها. فما بالك سبع أراضي، فما بالك السماوات السبع، فما بالك الكرسي، فما بالك العرش العظيم. فالله أعظم ولا يمكن أن نقارنه بخلقه سبحانه وتعالى. فخلق الله دليل على علمه، خلق الله دليل على علمه. هذا الأعداد من المخلوقات، من البهائم، من العاقلين أو غير العاقلين الذين خلقهم الله عز وجل، يدل ذلك على علمه الواسع، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، عظمة الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ومن كمال علمه وإحاطته أنه يعلم ما تنقص الأرض، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير متعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. حيثما تذهب في القرآن الكريم تجد الدلائل على علوم علم الله الواسع. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن الرحيم. وصفان يدلان على ثبوت الرحمة خاصة بالله عز وجل، وأن أنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هو رحيم بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمته قاصرة على الذين آمنوا واتقون. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وصف نفسه بأنه الملك، والله الذي لا إله إلا هو، أكد كلمة التوحيد وأنه الملك الذي له نعوت الملك، الملك التام، وله ملك المماليك، فهو ملك الملوك، ولا أحد يملك معه. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. معنى الملوك هؤلاء لا يملكون، لأن الملوك ملوك الدنيا على ثلاثة أحوال: ملك يملك ملكا فإما أن يذهب ملكه ويبقى بدون ملك، ممكن تجي جائحة ولا زلزال ولا يسرق ولا انقلاب ولا شيء من هذا، يكون اليوم ملك وغدا يصير في السجن مكبل وملكه أمامه، فإذن هذا ملك زائد. وإما أنه هو يموت، فإذا مات عندما يحملونه للتغسيل، لتغسيل الميت، ماذا يقولون؟ أول ما يزول بموته يزول اسمه، يقولون: احمل الجنازة، احمل الميت. ما يقول احمل فلان، احمل النعش. كلمة الملك تزول بمجرد الموت. فقد يكون حيا وملكه يزول، تنتهي صلاحية ملكه، ولا انقلاب من والد له، ولا من جهة أجنبية ولا غير ذلك، فيزول الملك. إذن هذا ملك ليس حقيقي. وإما جماد لا ملك له، جماد يعني إنسان، تأتي جائحة وتأخذ الملك والملك، مثل ما أخذت قارون أخذه الله عز وجل، قال فخسفنا به وبداره الأرض. ومثل صاحب الجنتين الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال الله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وأصحاب الجنة الذين في سورة نون والقلم وما يسطرون، وضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، وضرب لهم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون. هؤلاء كان أبوهم رجل كريم معطاء محسن، عندما يحين وقت الجني، وقت الثمار وقطع الثمار والزروع، يأتي المساكين على حافة المزرعة ويعطيهم، يعطي لكل مجموعة أكياس من الحب ومن الثمار ومن الفواكه وغير ذلك، صدقة، حق الله، حق الله. أبناؤه لما مات أبوهم أقسموا لا يسرمنها مصبحين، أقسموا أنهم يقطعون الفواكه والزروع في الليل، حتى إذا جاء الفقراء في الصباح لم يجدوا شيئا، ولم يقولوا إن شاء الله، ولا يستثنون. فقبل أن يأتوا طاف طائف من ربك، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، جاءت عاصفة، جاء إعصار، فأخذ الثمار والأشجار وكل شيء ونزحها بعيدا، حتى صارت هذه الأرض كالصارين، صارت أرض كالصارين يعني كالبلاط، مزججة كالزجاج. فهم جاءوا في الليل ومروا على أرضهم، قالوا ليست هذه أرضنا، ثم ذهبوا إلى أرض جارهم فوجدوا فعلا أرض جارهم فيها أشجار وفيها كذا، جارهم الأيمن وجارهم الأشأم وجارهم الجنوبي كلها، وأرضهم تغيرت، بالأمس كانوا يرون الأشجار والثمار وغير ذلك، أين ذهبت؟ فقد يفكرون ما الذي أذهب هذه الثمار؟ قالوا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب. فهؤلاء كانوا ملاك في المساء، وفي الصباح أصبحوا ليس عندهم شيء، ولا شجرة ولا حبة، لأنهم أساءوا الظن بالله، لأن هذه الحقوق حقوق المساكين، ربع العشر، ربع العشر. واحد من عشرة هذا الواحد من عشرة تقسمه على أربعة فتعطي جزءا للمساكين وتسعة أعشار زائد ستة أعشار ستة أعشار العشر كلها لك. فالله هو الملك الحقيقي الملك الحق المبين وغيره ملوك مزيفون ملكهم زائل. له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال وأخبر أنه القدوس السلام. القدوس هو المقدس والمنزه والمبرأ من كل ما قيل فيه. القدوس السلام المنزه سبحانه وتعالى نزه نفسه وتنزهه ماذا؟ المخلوقات كلها تنزهه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما معنى يسبح بحمده؟ ما معنى يسبح بحمده؟ يقولون سبحانك سبحانك تعاليت وتباركت ما عبدناك حق عبادتك ليس كما يقول بنو آدم سبحانك. كل المخلوقات تسبح حجر والشجر ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض ها؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ألم ترى أن الله يسجد له يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن يعني المصدق لأنبيائه ورسله صدقهم لما أيدهم به من البراهين مثلما قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. المؤمن الذي المهيمن يعني الذي أحاط علمه بكل شيء أحاط علمه بكل شيء يعلم ما لا يعلمه البشر والملائكة والأنبياء قال ويحب نفسه وما هو عليه من الجمال والجلال. عزيز تمام أحسن الله عليكم. العزيز الذي له عزة كل هام عزة القوة والقدرة فهو القوي المتين وعزة القهر والغلبة لكل مخلوق فكلهم نواصيهم بيده وليس لهم من الأمر شيء. وعزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق فلا يعارض ولا يمانع وليس له نديد ولا ضديد. الجبار الذي طهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهته أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه سبحان الله عما يشركون وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. قال العزيز العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة وعزة القدرة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فأثبت العزة صفة لله تبارك وتعالى عزة القوة وعزة القدرة مثل ما قال الله تبارك وتعالى وعزة القهر القوة والقدرة والقهر وعزة الامتناع يعني يمتنع على أحد من الخلق أن يرفض شيئا من صفات الله تبارك وتعالى فدانت له الموجودات سبحانه وتعالى لو أراد الله لشخص الموت يموت يقول له مت فيموت فله عزة الامتناع وهو القاهر فوق عباده وهو له القوة مثل ما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قال أحد الأعراب عز فحكم فقطع عز فحكم فقطع لأن واحد من القراء كان يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم الأعرابي لم يستق له أن قرأ القرآن قال خطأ فأعاد فقرأ والله غفور رحيم قال خطأ ما يمكن كيف يقطع هو غفور رحيم فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قال صدقت عز فحكم فقطع كانت له القوة فحكم بين العباد فأمر بقطع يد السارق يأتي بعدها الجبار العزيز الجبار الجبار هو الذي قهر المخلوقات كلهم تحت تصرفه وطوع تسخيره ولا خروج لأحد منهم عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة مثلا لما يحين موت شخص يؤخذ هذا الشخص من وسط العائلة كيف ما كانت تلك العائلة ضعيفة فقيرة غنية كل شيء يأخذ الله عز وجل من كتب له الموت يأخذه ويقهر كل العائلة بهذا الموت ولا أحد يعني يعترض على الله عز وجل فهو القهار سبحانه وتعالى ومن قهره سبحانه وتعالى من معاني الجبار معاني الجبروت أنه جبر بلطفه القلوب المنكسرة بما آتاها من الإيمان والطمأنينة وحسن التوكل عليه تبارك وتعالى. القلوب المنكسرة له التي انكسرت وافتقرت وتمسكنت، الله عز وجل جبرها. ما معنى جبرها؟ معنى هداها وفطرها على ماذا؟ على التوكل على الله تبارك وتعالى، ورزقها الطمأنينة. والسكينة جبر قلبها، يعني جبر قلوب المؤمنين، فجعلها تتمسكن لله عز وجل وساكنة وهادئة ومطمئنة. المتكبر سبحانه وتعالى، فهم؟ المتكبر، الكبرياء صفة لله، وصف لله عز وجل. قال تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهن أدخلته ناري. فهو تعالى علي كبير، ينزه سبحانه وتعالى عن المثيل وعن الشبيه، فهو لا شبه له ولا ند له ولا نظير له. متكبر لا يشبهه أحد، لا يلحقه أحد في علوه وكبريائه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذين اتخذوا مع الله إلها آخر فعبدوا آلهة من دون الله وجعلوها ندا، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا هذه الأسماء. كذلك الذي يسب الله ما عرف أسماء الله، الذي يقول الكلام الفاحش ما عرف قدر الله. وما قدر الله حق قدره. خالق خالق أحسن الله إليكم. وهو الله الخالق، أي لجميع مخلوقاته، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيأ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده. وأن من تفرد بالخلق والبر والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع، له الأسماء الحسنى. وقد ورد في الحديث الصحيح أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وأقلها وتعبد لله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال والكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: وهو العزيز الحكيم، في خلقه وشرعه. الخالق أحسنت هو الله الخالق هو الله الخالق. لاحظوا أن لفظة الله تتكرر مع كل آية بمعنى اعبدوا الخالق قدسوا الخالق سبحوا الخالق لأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فهو المألوه هذا المألوه هو الخالق هذه ذكرت في الآية الثالثة والله الخالق البارئ المصور هذه أسماء خالق البارئ المصور تتعلق بخلقه سبحانه وتعالى هو البارئ المصور يعني الذي برأ وأوجد الشيء من لا شيء أوجد هذه الأشياء من لا شيء ثم صورها فأحسن صورنا وهو سبحانه وتعالى المصور ولذلك جاء النهي عن التصوير لأنه مضاهاة لخلق الله وأن الله في تصويره قدر فأول ما يكون الإيجاد للمخلوق ثم التقدير ثم التصوير عفوا المراد أنه أول ما يكون هناك التصوير ثم الخلق ثم التقدير الإيجاد هو الخالق من العدم والبارئ من العدم ثم من بعد ذلك التصوير وصوره على الصورة التي قد يكون عليها ثم جعله خلقا آخر ثم كان خلقا آخر قال ثم هذه الأسماء المتقدمة من حيث الدلالة تدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فلا ينبغي أن تتركوا بارئكم البارئ سبحانه وتعالى الذي أوجدكم وصوركم وخلقكم وقدركم وتعبدوا غير الله عز وجل له الأسماء الحسنى ذكر الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذا تخصيص ثم قال له الأسماء الحسنى، هذا تعميم، تعميم بعد تخصيص. يعني عدها واحدا واحدا ثم قال أن هذه الأسماء الحسنى التي أمركم بها من قبل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فاعبدوه بها. له الأسماء الحسنى يعني له اختصاص له سبحانه وتعالى ليس لغيره، ومعنى أن هذه الأسماء خاصة به جل وعلا، خاصة بجلاله وكماله وجلاله، ودالة على تفرده. قال وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نقول قلناها ونقولها مرة ثانية نذكر بها، والذكرى تنفع المؤمنين. إن لله 99 اسما ليس معناها أن لله حصر ل99 اسما، وإلا فأسماء الله لا يعلمها إلا هو، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هي أربعة أحوال: سمى به نفسه، أنزله في كتابه، علمه أحدا من خلقه، استأثر به في علم الغيب عنده. كما أن ذكرنا أن في حديث الشفاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يسجد يلهمه الله بأسماء لم يعرفها في الدنيا. من أحصاها؟ من أحصاها حفظ ألفاظها وعرفها، حفظ ألفاظها وعرفها أنها يا الله الخالق البارئ المصور، نسبها لله. ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها. ثالثا تحقيق العبوديات التي تتعلق بها، لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة. لما تعلم بأن الله يسمع الأصوات للخلق كلهم في لحظة واحدة على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وعلى اختلاف أصواتهم وارتفاعها وانخفاضها يعلمه دفعة واحدة، فإنك ماذا تقول بأن الله سميع، فتعبد الله بأن تخافه ولا تتلفظ إلا بما يرضيه. هذه العبودية، هذه هي العبودية المرجوة من هذا الاسم. لما تعلم بأن الله الرقيب، أن الله الحفيظ، فتحفظ الله لكي يحفظك. تعلم بأن الله الرزاق، تدعو وتدعو ولا تسأل الرزق من غيره. قال الصحابي رضي الله عنه بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وأن لا نسأل الناس شيئا، لا نمد أيدينا. يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. هذا من دلائل عظمته سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الجبال والبحار والأنهار والدواب والشمس والقمر والنجوم والشجر، يسبحون وينزهون الله عن الشرك وعن الصاحبة وعن البخل كما وصفه اليهود، والطير، الطير تسبح بحمده، لا يضل عن هذا التسبيح إلا من ضل. ولذلك كان التسبيح هو الذي يلهم به أهل الجنة في الجنة. كل الأعمال تزول إلا التسبيح. ولذلك إذا سجدت أو ركعت أكثر من التسبيح لتزداد محبة عند الله. ليسبح ثلاثة ليس كمن يسبح سبعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يسبح في الركوع وفي السجود بقدر ما يقرأ البقرة وآل عمران والنساء. فمن ضل عن التسبيح خسر خسرانا مبينا. والتسبيح قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأفضل من أن يبقى المرء مطبقا للشفتين لا يتكلم، الأفضل أنه يسبح لأنه عمل غير شاق، وهو العزيز الحكيم. ختم بهذين الاسمين، العزيز يدل على العزة وقد ذكرها من قبل، والحكيم يدل على الحكمة أي إنزال الأمور منازلها. وبهذا نأتي إلى نهاية الفوائد القليلة من الكثير حول آية الحشر التي تقارب الآيات التي في سورة أو كلمات التي في سورة آية الكرسي أو في آية الكرسي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.